أحضرت نفوس الشح وإن تحسنوا واتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا الصلح خير. أحضرت نفوس الشح وإن تحسنوا واتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن مرض خاف من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. أحضرت نفوس الشح وإن تحسنوا واتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولتستطيعوا أن تعدلوا بين النساء والحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا واتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا واتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تصلحوا واتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وأن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإن تقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وإلهي ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة. وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن عزة لله جميعا وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويجزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فمن الله قالوا أنكم معكم وإن كان لكافرين نصيب قالوا أن نستحوذ عليكم ونحكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين من ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يرضي الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من قوله إلا ما ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا من أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا من أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه الكتاب من السماء فسألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات وعفونا عن ذلك